إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كنا بالأمس أيها الإخوة مع سورة العصر، وقد كنا في الآية الأولى وهي قوله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أو في الآيتين الأوليين، وقد بينا بالأمس خطورة هذا الطريق، أعني طريق الخسران، نعوذ بالله وإياكم من الخسران. ثم بينا الله سبحانه وتعالى طريق النجاة الذي يجب سلوكه ويجب على المرء المسلم أن يعض عليه بالنواجذ إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وهذا الطريق الذي هو طريق النجاة هو الذي يلتزم أهله أو يتصف أهله بأربع صفات وضحهن الله تبارك وتعالى بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وضح أن طريق النجاة هو الذي تتوافر فيه هذه الصفات الأربع، فإذا تحلى بها العبد المؤمن فإن هذا هو طريق النجاة والسلامة وطريق الفوز بمرضاة رب العالمين. الصفة الأولى عبر عنها بقوله إلا الذين آمنوا، وقد فهم أهل العلم جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا أن هذا دليل على أنه لا يتم إيمان العبد ولا يصح حتى يعرف أربع مسائل استنباطا من هذه الآية. أولا العلم، وثانيا العمل به، وثالثا الدعوة إليه، ورابعا الصبر على الأذى فيه. فالصفة الأولى وهي العلم أخذت من قوله عز وجل إلا الذين آمنوا، لأن الإيمان لا يكون إلا عن علم، لقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقوله تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا يكون الإيمان إيمانا صحيحا إلا إذا بني على العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن العلم نور يهبه الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده إذا ناضل وكافح وجد واجتهد وطلبه بطريقه المشروع. وليس العلم المعني هنا فيوضات أو فتوحات يزعم أهلها أنها تنزل عليهم بدون طلب للعلم، ليس العلم سلوك طريق أولئك الذين يزعمون المكاشفات وينحون الشريعة وراء ظهورهم ويطلبون ذلك من طريق الكشف أو الذوق أو الوجد. فإن هذا ليس علما، وإنما هو طريق من طرق الشيطان التي فتن بها الناس ليبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. يضيع عليهم أوقاتهم سدى، ويحول أمرهم إلى رقصات وخزعبلات وطبل وزمر، ويدعون أن هذا هو العلم الذي يقربهم إلى الله. يسنون لأصحابهم وأتباعهم طرقا وسننا مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتبعهم الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولذلك أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن هي الدعوة الصريحة القوية إلى العلم الشرعي. قال الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فيمتن الله تبارك وتعالى على عبده ومصطفاه وخليله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يمتن الله تبارك وتعالى عليه بأن يقرأ، حتى إنه قال مرارا: ما أنا بقارئ. وفي نهاية المطاف قال له: وماذا أقرأ؟ قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وعلم علم الإنسان ما لم. فالمقصود يا عبد الله أن العلم المقصود هنا هو العلم الشرعي المستمد من القرآن والسنة، والذي من أصل نفسه فيه سلم من الأهواء والأدواء والأمراض القلبية. فإذا هذا العلم الذي يبنى على هدي الكتاب والسنة هو العلم المقصود في الاستدلال وفي العمل الذي ينبني على ذلك العلم. من هنا كان طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأقل ما يجب أن يتعلمه هو أن يتفقه الفقه الذي تصح به عبادته، أقل ما يجب عليه، ويكون فرض عين تعلم ماذا؟ تعلم القدر الذي تصح به عبادته، والتي يعرف بها الكفر من الإيمان، والتوحيد من الشرك، والحلال من الحرام. ويميز به بين السنة والبدعة، وبين الهدى والضلال، وبين الحق والباطل. لأن من لم يكن عنده فقه في الدين تختلط عليه الأمور، فقد يرى الحسن سيئا والعكس. قل هل ننبئكم للأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فلا بد من طلب العلم الشرعي والتأسيس عليه، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن من يتفقه في الدين ويتعلم ينال أمر أن من يتعلم ويتفقه في الدين أولا أنه يعبد الله على بصيرة، فلا يقع في أمر ليس عليه دليل، فيبني عبادته على أساس متين من الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، فلا يتخبط ولا يطيش ولا يقع في المخالفات الشرعية إذا كان ممن يعلم ويعمل. الأمر الثاني مضاعفة الأجر له، فإن له أجر عمله الذي عمله مبنيا على العلم، كما أن له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فهو ينال هذين الأمرين: أولا أنه يفرق بأنه يعبد الله على بصيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والأمر الثاني أن لهم مثل أجور كل من تبعهم واستفاد منهم من هذا العلم الذي تعلموه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى أو من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزر من عمل بها. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فهو ينال الأجر العظيم بسبب كل خصلة مستندة إلى دليل شرعي اتبعه الناس فيها وأفاد الناس بها. ولذلك فإن للنبي صلى الله عليه وسلم من الأجر مثل أجر أجور جميع الأمة، مثل أجور جميع الأمة دون أن ينقص من أجورهم شيئا. وقد أمر الله عز وجل بطلب العلم وبين أنه لا مقارنة بين من يعلم ومن لا يعلم. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقارن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على توحيد الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويقول الله سبحانه وتعالى مبينا رفعة شأن أهل العلم عند الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فعلينا أن نعي ذلك وأن نفهمه جيدا وأن نتقي الله سبحانه وتعالى في طلب العلم الشرعي. واتقوا الله ويعلمكم الله. فاتقوا الله عز وجل حق التقوى وتفقهوا في دين الله، فإن ذلك عنوان الخيرية ودليل على الخيرية. قال الله سبحانه وتعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإن الفقه في الدين عظيم، يجعل المسلم يسير على الخط المستقيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.